الحمد لله أول بلا بداية، الحمد لله آخر بلا نهاية، الحمد لله من تكلم سمع الله كلامه، الحمد لله من عاش فعلى الله رزقه، الحمد لله من مات فإلى الله منقلبه، الحمد لله العلي الأعلى، الحمد لله على العرش استوى، الحمد لله له الأسماء والصفات العلى، الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، الحمد لله الذي أحيانا، الحمد لله الذي رزقنا، الحمد لله الذي أتم علينا الصحة والعافية، الحمد لله أعاننا على صيام رمضان، الحمد لله أعاننا على قراءة وتدبر القرآن، الحمد لله أعاننا على إقامة الصلوات، الحمد لله رب العالمين حمدا حمدا، لك الحمد إلهنا ومولانا، لك الشكر إلهنا ومولانا، نستغفرك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم، ونتوب إليك عدد خلقك وزنة عرشك ورضاء نفسك ومداد كلماتك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله توكلنا عليه، لا إله إلا الله استعنا به، لا إله إلا الله استنصرنا به، لا إله إلا الله دعوناه فقد تكفل سبحانه بالإجابة، اللهم استجب لدعائنا، اللهم اغفر لنا زلاتنا، وآمن روعاتنا، واستر عوراتنا، وفرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض الدين عنا، اللهم واقض الدين عنا.